بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الباب الثالث في الإعلال والإبدال. كما قلت بأن كلمة الإعلال والإبدال كلمتان شهيرتان جدا في علم الصرف، ولا يليق أبدا بطالب في علم الصرف أن تسأله عن الإعلال أو الإبدال ما يعرف، لأنه كما قلت أنه يعتبر من أركان علم الصرف الكلام على الإعلال والإبدال. يعني إيش الإعلال والإبدال يا شباب؟ الإعلال عبارة عن إيش؟ عرفتم حروف العلة؟ معروفة صح؟ الواو والألف والياء، شركة واو، تمام؟ الواو والألف والياء دي حروف العلة، وساعات يلحقون الهمزة بها، يعني الهمزة في فرق بين الألف والهمزة يا شباب صح؟ يعني الألف ألف والهمزة همزة صح؟ يعني أنت ما تقول إيه؟ قال وباع، دي ألف ولا همزة؟ ألف صح؟ وقرأ وسأل همزة صح؟ يبقى في فرق بين الألف والهمزة، لكن نتيجة إن في تبادل أدوار بين حروف العلة والهمزة فهم يلحقون الهمزة بحروف العلة، فهي ليست أصيلة في حروف العلة لكنها ملحقة بحروف العلة لما يقع بين الهمزة وحروف العلة من تبادل. فتجد إيه؟ الواو ساعات تنقلب إلى همزة، الياء ساعات تنقلب إلى همزة، الألف تنقلب إلى همزة، الهمزة ساعات تنقلب إلى ياء، ساعات تنقلب إلى واو. فبالتالي التبادل ده يعني من أجله دخلوا الهمزة أو ألحقوها بحروف العلة. إيش معنى الإعلان؟ الإعلان معناه حصول مشاكل في حروف العلة بالبلدي كده. يعني الإعلان معناه إيه؟ حصول مشاكل في حروف العلة. يعني إيه مشاكل؟ مشاكل يعني حرف منها يتحول إلى حرف، تمام؟ الحقيقة شوف حروف العلة يعني تلعب لعبا عجيبا. ساعات تلاقي الألف تنقلب إلى همزة، الياء ممكن تنقلب إلى همزة، الواو ممكن تنقلب إلى همزة، الياء ممكن تنقلب إلى ألف، الواو ممكن تنقلب إلى ألف، الياء ممكن تنقلب إلى واو، الواو ممكن تنقلب إلى ياء، تمام؟ وهكذا يعني يجننوا الإنسان. صحيح. فده تمام، ده من ضمن الإعلان إنه يحصل إيه، يعني إن حرف ينقلب إلى حرف أو حرف يكون متحرك نسكنه، تمام، او ننقل حركته الى ايه، الى حرف اخر او نشيله خالص. يبقى كل دي تعتبر ايه، تعتبر دخلة في الاعلان. يعني مثلا يا شباب الفعل قال ده في اعلان. ايش الاعلان اللي فيه؟ ان اصلها قول صح، وباع اصلها بيع، وبعدين تحركت الياء او الواو وانفتح ما قبلها فقلبت الفا، فقال أصبحت قال، وبيع أصبحت باع. ده يسمى إعلان، تمام؟ يسمى إعلان إنه إيه؟ إنه الواو هو انقلبت إلى إيه؟ إلى ألف في قولة، تمام؟ بناء على قواعد. الكلام اللي بنقوله ده مبنى على قواعد يا شباب، يعني مش هو اعتباطي. بيع تحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا فأصبحت باء، ده إعلان، تمام؟ كذلك مثلا كلمة بناء أطلها بناي، أطلها بناي على وزن فعال لأن من بنى يبني، ولكن نتيجة أن الياء دي تصرفت وجاءت بعد ألف فانقلبت إلى همزة فأصبحت بناء، تمام؟ كذلك دعاء أطلها دعاء أخرها واو، برضو نتيجة قاعدة أنها تطرفت الواو ووقعت بعد ألف انقلبت إلى همزة فأصبحت دعاء دعاء. كلام ده كله اسمه إيه يا شباب؟ اسمه إعلان. فهمنا الإعلان؟ فعيب كبير. أنا شوف لو سألتك عن الإعلان في الاختبار وما ما ما ما أجبت والله رتبك، لأنه يعني جنان يبقى مش معقول. تمام، لو قلت لك ما الإعلال أو ماذا تعرف عن الإعلال ورحت تذكر من الخط حقك ده الأشياء اللي بتدوها دي معاكم كده بعضكم معاه مخزن يعني ما بسمونتوا جنافذ ولا مش عارف ايه، ساعة ما ايه ساعة ما يكون في عنده المعلومة صح يروح يجيب من مخزن الأشياء الزبالة اللي عنده. تمام، ويحطني في الورقة ما تيش من مخزن الزبالة. تمام، أشياء من دماغ تكون فهمت. فانتوا الآن باقي معنا عدة حصص، أشياء شباب تخرج بفائدة الصرف، أنا أشياء دي لك لب الصرف. تمام، لأن الصرف أنا أقول لك صراحة في القليل من الناس من يفهمه، قليل من الناس من يعتني به. فممكن تأتي أنت تريد بعد كده تدرس صرفا لن تجد من يدرسك إياه، فأنت افهم لبه. لو كنت أساسي يمكن أنك تقرأ بنفسك أو إيه أو تطلع بنفسك. أنا أريد أن أفهمك الآن فيما بقي معنا من الحصص أن إحنا نحاول أن أفهمك اللباب الخلاصة. تمام، حتى تقرب بفائدة بغض النظر عن الاختبار والدوشة دي. خليك معي كأن مش عندي الاختبار، كأنك مادة بتحبها وتريد أن تفهمها. خلي هدفك الاختبار ده ما يرفعه هدف الاختبار، خلينا في هدف أنك الآن تريد أن تفهم شيئا مهما في الصرف، هيفتح لك أبوابا مهمة في وإشكالات يمكن أن تشكل عليك لو ما فهمت إيه تلك القاعدة. تحاول تنتبه معي وتناقش وتسأل، يعني المسألة ما هيش صعبة في الإيه صعبة في الفهم. وكما قلت لك وكنت فهمت ما قبل ولا لم تفهمه، احنا بنتكلم كأنه من جديد. تمام، أشرح لك الأبواب دي كأنك أول مرة تسمع الإيه تسمع الصرف. مع شباب، يبقى الآن ده إيه ده اسم الإعلال. يبقى بالتالي بالبلد الإعلال عبارة عن إيه؟ عبارة عن مشاكل تحصل في حروف العلة، من إن أحدها ينقلب إلى حرف آخر، من إنه ممكن يحذف. زي لو قلت لك إيه قم يا زيد، الفعل قم ده حصل فيه إعلال. إيش الإعلال اللي حصل فيه؟ انه لما جينا جبنا فعل الامر الميم ساكنه، صح، اصل قوم وقل اصل قول، صح. طب راحت فين الواو؟ لانه لما بني الانت فعل امر مبني على السكون، صح، فلما بني على السكون عندك الواو اللي هي حرف العله ساكن، فالتقى ايه ساكنان فشال الواو، فبالتالي قل على وزن ايش؟ على وزن فل، صح، قل على وزن فل. ليش؟ لان عينه راحت، عينه اللي هي كانت حرف العله. يبقى ده يسمى اعلال اولا. نعم اعلال، بس اعلال بالحذف، في اعلال بالقلب ان حرف ينقلب الى حرف، في اعلال بالحذف ان حرف يحذف. تمام، لاسباب طبعا صرفيه. تمام، يبقى كل الشغله دي اسمها ايه؟ اسمها اعلال. واضح شباب؟ طيب الابدال ده، الابدال عباره عن ايش؟ الإبدال هو أعم من الإعلال. الإبدال هو عبارة عن إن حرف يبدل مكان حرف، سواء كان حرف علة ولا مش حرف علة. فبالتالي الإبدال عبارة واضح من اسمه إبدال. تمام، فبعض يدخل في ضمن الإبدال ما يقع في حروف العلة ويسمى بالإعلال، لأن الإبدال هو عبارة عن إنك بتبدل حرفا بحرف. تمام، هذا الحرف اللي انت بتبدله ان كان حرف علة هيسمى اعلال، وان كان من غير حروف العلة لن يسمى اعلال ويبقى اسمه ايه؟ اسمه ابدال. واضح؟ زي ايش؟ مثلا بعض العرب يا شباب، بعض العرب كانت تبدل الياء المشددة بديم، فيقول علي، فيقول علجي. تمام، ابو علجي، والعشي يقول العشجي. تمام، طب ده يسمى ايه؟ يسمى ابدال، لكن لا يسمى اعلال. ليش؟ لان هذه ليست حروف علة. تمام، هذه ليست حروف علة، فبالتالي كلمة الابدال كلمة عام، هي واضحة من ايه؟ من معناها، من لفظها. شباب، إبدال يعني ببدل شيء مكان شيء، صح؟ فكلمة إبدال شاملة، تشمل إبدال أي شيء أي حرف مكان أي حرف، سواء كان الحرف ده حرف علة سيسمى إبدال وإعلان أو كان ليس من حروف الإيه العلة. تمام؟ مثل العرب يقول الضجعة، فساعات يبدل اللام منها يقول الفجعة، الفجعة باللام، لكن ده يسمى إبدال ولا يسمى إيه ولا يسمى إعلان. تمام؟ فمعرفة هذه الأشياء يا شباب اللي هي بقى إيه، وإحنا هنأتي هنا نقول إيه، في إبدال عند العرب سماعي وليس قياسيا. ما القاعدة ده لا ندرسه، ده مكانه إيه مرجع كتب اللغة والسماع، وبالتالي دراسته لن تفيدك لأنها ليس قياسية حتى تقيس عليه. وفي إبدال قياسي له قواعد، وده اللي احنا بإيه بتنصب دراستنا عليه وباعتبار. فزي إبدال الياء دي جيم، أبو علي يقول أبو علجي، الشاعر بيقول إيه خالي عويف وأبو علجي، المطعمان المطعمان بالإيه بالعشجي أي بالعشي. تمام؟ فهذا إبدال ليس قياسيا، ليس له قواعد، وبالتالي لم ندرسه لأنه لم يفيدنا في أن احنا نبني عليه، وإنما بس الإنسان يطلع عليه في الإيه في كتب اللغة وفي غيرها وفي المعادم وفي غيرها من باب الإيه من باب السماع ولا يقاس عليه. معي يا شباب؟ يبقى بالتالي الحقيقة شوف كأن المسألة إيه، كأن المسألة إنه الحروف بتؤثر بعضها على بعض فبتؤدي إلى تلك العمليات الحاصلة من إبدال ومن إعلان وغيرها من إيه من عمليات صرفية. خلاص واضح الآن ما معنى الإعلان والإبدال يا شباب؟ طيب نقرأ كلام المصنف وندخل في إيه في بعض موضوعاته. قال بسم الله الرحمن الرحيم، الباب الثالث في الإعلان والإبدال. قال تتكون اللغات في أساسها من مجموعة من الأصوات وهي التي يسميها العرب حروفا، وهذه الأصوات تنقسم إلى أصوات صامتة كونستنت وأصوات صائتة فويل. تمام؟ المكتوب الفويل دي يا شباب عند في اللغة الإنجليزية الفويل اللي هي حروف العلة، يعني يجي يقول لك الآي والإي والإي تمام واليو، دي زي حروف العلة كده في العربية. تمام؟ فمعهم أيضا فبيسموها إيه فويل صائتة، والحروف الثانية اللي هي الصامتة اللي هي الحروف العادية، والحركات العربية الفتحة والكسرة والضمة فوائد قصيرة، فوائد لأنها يعني هي علل حروف علة صغيرة. صح؟ انتوا يعني مر معنا يا شباب ان الضمة هي نصف واو، الضمة نصف واو، والفتحة نصف ألف، والكسرة نصف ياء. مر معنا الكلام ده؟ يعني الضمة هي بقدر الواو هي بقدر ضمتين. تمام؟ الواو جزاك الله خير، الواو هي بقدر ضمتين يا شباب، الياء هي عبارة عن ايه عن كسرتين. تمام؟ الالف الفتحة الالف عبارة عن فتحتين. معي؟ علشان كده ساعات يقول لك ايه، ساعات كانوا في بعض الكتب يسمون الضمة يسمونها الواو الصغيرة. تمام؟ الحمد لله يهديكم الله ويصلح بالكم. انتوا عاملين زي قالوا ان كان في معلم في احد الكتاتيب يعني، وبعدين كان يعلم الايه الاولاد صغيرين فيقول لهم لما ايه ها اما الواحد يقصص يقول ايه الحمد لله ويصفقوا بايديهم يعني بايه علشان ينظمهم يعني، فيقول ها ما واحد يعطس يعمل ايه الحمد لله فيستطرقوا بايديهم ويقول الحمد لله. تمام؟ ففي يوم من الايام كان البئر يعني ايه في مشكلة، البئر حقهم حق الكتاب في مشكلة، فقال يا اولاد انا بنزل وتمسكوا الايه الحبل تمام علشان انضف البئر. تمام؟ فهمتوا بالله قلكم. طيب فنزل فطبعا البر عفار وغبار وغيره فعطف، فهم سابوا الحبل وقالوا الحمد لله. فانتوا زي فالمهم فالضمة الآن عبارة عن ايه واو صغيرة يسموها حتى في بعض الكتب الواو الصغيرة، والفتحة عبارة عن ألف قصيرة أو صغيرة، والكسرة عبارة عن ياء قصيرة أو صغيرة. تمام، فهمتم العلاقة الآن، العلاقة بين الحركات وحروف العلة. فالضمة لها علاقة بالواو، علشان كده في مشكلة لما بتيجي الايه حرف العلة ثقيل، حرف العلة ثقيل بطبعه، علشان كده لما بيجي عليه كمان حركة يا شباب بتزيدوا ايه، بتزيدوا ثقل، الحركة ثقل، السكون اريح، السكون خفة. تمام، حرف العلة طبيعته انه ايه، انه اثقل من الحرف العادي، كمان لما يزداد الحركات عليه يصبح ايه، يصبح المشكلة اكبر. علشان كده من ضمن الاعلال حاجة اسمها اعلال بالنقل. اعلال بالنقل يعني ايه؟ ان انا اشيل الحركة من على حرف العلة وحطها على الحرف الصحيح اللي جنبه، وهيأتي معنى. تمام، ليش؟ علشان الخفة. شوف يقول، اصل يقول ايه، يقول، يقول اصلها يفعل، يقول، الواو نفسها عليها ضمة، لكن ده كما ترون في ثقل، فعملوا ايش، فنقلوا الحركة الى الايه، الى الساكن الصحيح اللي جنبه، هي اصلها يفعل، معناها ان القاف كانت ساكنة والواو متحركة، فبدل ما ايه، ما تصبح زيد يقول، زيد يقول، صعبة صح، فيقوم يعملوا ايه، اعلال بالنقل، فينقل الحركة من الواو الى الايه، الى الحرف، الى القاف اللي جنبها، فتصبح يقول. شوف يقول سهل ازاي، يقول القاف هي اللي اصبح عليها ضمة والواو اصبحت ساكنة، فاصبح بسهولة جدا وسلاسة تستطيع ان تقول ايه، زيد يقول، بينما كانت الاول زيد يقول، يقول يعني القاف ساكنة والواو ايه، فبالتالي تصبح كأن الواو مع الضمة كأنها ثلاث ضمات صح، لأن الواو بضمتين والواو كمان ضمة، فده لا شك انه ثقل. علشان كده تجد ان الضمة مع الواو في تعب، والكسرة مع الياء في تعب. تمام، وأما الألف، الألف بمريح نفسها وما معها أي حركة كمان، دي قاعدة، الألف، الألف كحرف علة ريح نفسه ولا يقبل أي حركة، ما في ألف متحركة في العربية مطلقا، جميع الألف في العربية دائما ساكنة وقبلها مفتوح. تمام، في جميع العربية الألف في العربية كلها دائما هي كحرف ساكن وقبله مفتوح. أما الواو والياء لا، الواو والياء تقبل حركات يا شباب، ممكن تتحرك وممكن يكون قبلها حركات مخالفة لها. تمام، مش لازم يكون قبل الواو ضمة ولا قبل الياء كسرة، لا، ممكن يكون فتحة. تمام، فبالتالي الواو والياء شوية فيها نوع من الايه، نوع من الامكانيات، او فيها نوع من الحركة، بينما الالف معها جمود شديد، الالف ملازمة دائما، انها ساكنة هي نفسها وقبلها فتحة. علشان كده شباب هيأتي معنا من ضمن الاشياء اللي هيحصل فيها اعلال، لما يكسر ما قبل الالف هتتحول الى ياء، ما تتحمل، خلي بالكم، انتبهوا معي، ده كلام عام لسه هيأتي ايه تفصيله، بس حاول تفهم معي، يعني انا اريد انك ايه تستوعب معاني الاعلان وايش اللي بيحصل في الايه في الكلمات، لان الاعلان ايضا يمشي على قواعد. فمن ضمن الاشياء، شوف يا شباب، احنا الان اتفقنا على ان الالف دايما ايه، الالف ايه ساكنة صح، طيب وقبلها ايش، مفتوح. علشان كده لما بيحصل ان قبل الالف يكسر فبتتحول الى ياء، ما تتحمل، يعني الالف ما تتحمل، يعني ما تدنها زي ما هي ولا تبقى على حالها وقد كسر ما قبلها او ضم ما قبلها، هي ما تبقى الفا الا وقبلها مفتوح، فان كسر تتحول الى ياء، وان ضم تتحول الى واو. شوف ازاي، وده يسمى اعلان، ادي اعلانه. تمام، زي ما مثلا مفتاح، تعال اجمعها، تجمعها على ايه، مفاتيح، فين الالف اللي هي في كلمة مفتاح، الياء. فمن الالف في مفاتيح الياء؟ دي الف الجمع، دي الف الجمع. احنا غالبا في جمع التكسير يا شباب في ليس في كله لكن في غالبه في الف بتذكر الجمع، زي رجل ورجال. تمام. اصحى اصحى اصحى اصحى اصحى، ثلاث سنة خلصت، نمنا كفاية، ما حدش ينام، واللي ينام يستأذن، يريد ينام يستأذن، يقول عنه اذنك يا شيخ انا سينام. تمام. ها بس يستأذن بس. تمام. يعني كده اصول البتاع هتفضل هات، زي ما استأذنت وانت خارج تستأذن، انت داخل تستأذن لما تنام. تمام. علشان تبقوا كده منظمين ويعني مرتبين. ها استأذن ايه؟ اتفضل استأذنوا، ما عنديش اي مشاكل يعني، عادي عادي استأذن واشوف جوابي. المهم فشو سبب مفتاح مفاتيح؟ الالف اللي هي موجودة في مفاتيح دي الف الجمع، زي ما في سبب واسباب ورجل ورجال وحبل وحبال، دي الف فتاتي في الجمع. تمام. لكن الالف اللي موجودة في المفرد تحولت الى ياء بسبب الكثرة. كذلك مثلا لو جيت تصغر غزال، هتصغر على ايش؟ غزيل. فين الالف؟ انقلبت الى ياء وأضمت مع الياء الاخرى، صح؟ اما انت جبت له ايه؟ جبت له بتجيب له ياء تصغير، صح؟ وهو في الف، الالف دي برضه بسبب الكسر انقلبت الى ياء والتقت مع الياء الاخرى فاصبحت ياء مشدده. علشان كده انت ما تقولش غزيل، بتقول غزيل، صح؟ كتاب، كتيب. راحت فين الالف؟ انقلبت برضه بسبب الكسر، انقلبت الى ياء والتقت مع ياء التصغير واصبحت ياء المشدد. تمام. دي عموما فكره يعني، بس علشان ايه انا مطلوب احاوله تفهموا وتستوعب. طيب تعال نكمل. طيب الحركات العربيه الفتحه والكسره والضمه سواء قصيره، سواء كما سماها بولنس، يعني ايه؟ يعني عباره عن حروف العله بس صغيره، والالف والياء والياء سواء طويله، يعني حروف ايه؟ حروف عله. نعم. ضعف الايه؟ ضعف الحركه. وهذه الأخيرة يسميها القدماء حروف علة أو حروف لين أو حروف مد. تمام. ثم بعد أنبهكم إلى ما الفرق بين حرف العلة وحرف اللين وحرف المد. ها إيش الفرق بين حرف العلة وحرف اللين وحرف المد؟ يعني ها لا في فرق، في فرق. نعم. ها ده ايه اللي انت بتتكلم عليه؟ الفرق بين المد والعله ان حرف الواو في المد تكون ضمه قبلها، وفي العله احيانا كسره في الياء كسره والالف دايما مفتوحه. احسن. نعم. انا فاهمك، ما اصبر بس شو يا شباب. نعم. ها دي دي ايش حرف ايش ده؟ جمد. احسنت. طيب طيب كويس. شو يا شباب الواو والالف والياء حروف عله على كل الاوضاع. كلمه عله ما دامت هي ايه؟ الواو الالف والياء، ثم حرف علة سواء كانت متحركة ولا ساكنة ولا قبلها موافق لها ولا غير موافق لها. فكلمة حرف علة اعم من حرف المد واللين. تمام. طيب حرف المد ان يكون حرف شوف حرف العلة يكون ساكن، يكون ساكن سواء كان هيبقى حرف مد ولا حرف لين، يكون ساكن يا شباب وما قبله حركة مناسبة له، يعني الواو تناسبها ايه؟ الضمة. الياء تناسبها ايه؟ الكسرة. الالف تناسبها ايه؟ الفتحة. علشان كده شوفوا يا شباب الالف دايما ح... حرف علة ومد ولي. الألف باستمرار، الألف باستمرار حرف علة وحرف مد وحرف لين. ليش؟ ها؟ الألف حرف علة ولين ومد باستمرار، لكن الواو والياء ممكن يتغير. ليش؟ انتبهوا معي. شو تبغى؟ حرف الواو لو جاء قبله ضمة، والياء لو جاء قبلها كسرة، والألف لو جاء قبلها فتحة، يبقى ده يسمى حرف مد، لأنه كأنه نوع من الإيه؟ نوع من مد الصوت، لأنه من نفس الجنس. شوف أنت في يقوم، يقوم تمام، يقوم كأن أنت إيه؟ كأن الضمة دي أنت بتمدها، فكأنه نوع، فالمد كأنه إيه؟ مد الصوت بنفس الحركة تمام. يبقى متى يكون حروف؟ أولا دي حروف علة في كل الأوضاع، كلمة حرف علة يشملها سواء كانت متحركة ولا ساكنة ولا كان أي وقت تمام، لكنها لا تكون حرف مد إلا إذا كان ما قبلها حرف من جنسها تمام. فالواو يناسبها إيه؟ الضمة، والياء يناسبها إيه؟ الكسرة، والألف يناسبها إيه؟ الفتحة. يبقى لما يكون أمامها ما يناسبها يسمى حرف إيه؟ حرف مد تمام. طيب لو كان يا شباب الواو والياء والألف قبلها فتحة هي ساكنة وقبلها فتحة فتسمى حرف حرف لين، يبقى ده هنا إيه؟ وهنا ساكنة أيضا، هي في كلا الحالتين ساكنة، فإن كان ما قبلها من جنسها فهي حرف مد، وإن كان ما قبلها فتحة فهي حرف إيه؟ فهي حرف لين تمام. وفي كل الأحوال هي حرف علة تمام. فإن تحركت، فإن تحركت فهي حرف علة فقط، لأنها من شرط حرف المد إن تكون إيه؟ ساكنة، ومن شرط حرف اللين إنها تكون ساكنة تمام. لكن فإن تحركت لن تصبح حرف مد ولا حرف ولا حرف لين، وإنما أصبحت حرف علة. فكلمة حرف علة شامل، كلمة حرف علة شامل، يعني الواو والألف والياء حروف علة دائما، سواء تحركت ولا سكنت ولا كان ما قبلها موافقا لها ولا كان مخالفا لها، فهي في كل الأحوال حروف علة. لكن تجي تسمى بحرف مد إن كانت ساكنة وما قبلها موافقا لها أو حركة مناسبة لها، وتسمى حرف لين إن كانت ساكنة وما قبلها مفتوح تمام. يبقى لو تحركت ما في إلا أنها تكون إيه؟ تكون حرف علة فقط، ولا تسمى حرف مد ولا حرف لين. وعلى هذا الشباب الألف دائما حرف علة ومد ولين صح، لأن الألف دائما قبلها مفتوح وهي ساكنة، فبالتالي هو من جنسها صح، وفي نفس الوقت برضو تعتبر إيه؟ مسبوقة بفتحة يبقى لين، وما دامت مسبوقة بحركة مناسبة لها تبقى مد، وهي حرف علة. فالألف دائما لا تخرج عن كونها حرف علة ومد ولين، دي قاعدة يا شباب. الألف دائما حرف علة ومد ولين، لكن الواو والياء هي اللي بتتغير. ليش؟ لأنه الياء والواو إن تحركتا فهي حرف علة بس، إن سكنتا نشوف إيش اللي قبلهم، فإن كان ما قبلها حركة مجانسة لها، والمجانس للواو هو الضمة، والمجانس للألف هو الفتحة، والمجانس للياء هو الكسرة، فإن كانت مجانسة قلنا أنه حرف مد، وإن كانت فتحة فقلنا أنه حرف إيه؟ لين تمام. والألف لا تفرض عن إيه؟ عن كونها ساكنة وقبلها فتحة، فبالتالي طبعا هي حرف علة، وأيضا دم الجنسها تبقى حرف مد، وأيضا مسبوقة فتحة يبقى حرف إيه؟ حرف لين. يبقى الألف دائما حرف إيه؟ علة ومد ولين، لكن اللي بيختلف عليه الأحوال الياء والواو، هي اللي بعض الأحيان تكون حرف علة فقط، بعض الأحيان تكون حرف لين، وعلة بعض الأحيان تكون حرف المد وعلة تمام. أما علة فكلها هي علة في جميع الأحوال، لكن لا توصف بأنها حرف مد إلا إن كانت الحركة من جنسها، فإن كانت الحركة قبلها فتحة فهي حرف إيه؟ حرف لين. مع شباب نعم يقولون ايش؟ ولا يذكرون ايش؟ تمام. لكن نحن شوف لكل فن اصطلاحاته، نحن الان مصطلحات الصرفيين، خلي بالك لو قال فتحت اصطلاحات اخرين لا مشاحف للصلاح. تمام. نحن ده اصطلاحات الصرفيين تمام. فانا اسي انكم تمسكوا على تلك الاصطلاحات لان هنحتاجها في التفاصيل. معي؟ نعم. ها؟ الالف قبلها فتحة لين، وايضا من جنسها يبقى مد، وهي حرف علة، يبقى بالتالي هي دائما الالف حرف علة ومد ولين. تمام؟ ها؟ ها؟ يعني الالف في اي كلمة هي حرف علة ومد ولين، لا تخرج، ما تستطيع تخرج، يعني ما تستطيع، لانه هي لا تقبل اي حركة ولا تقبل ان يكون ما قبلها ليس فتحة، خلاص يبقى هي جلسة، هي دايما ماشية على حال واحدة، دايما الالف ساكنة وقبلها فتحة، فلما تيجي تطبق عليها تعريفات حرف العلة والمد واللين هتجد ينطبق عليها صح. من ناحية حرف علة هي حرف علة، طب احنا حرف المد اللي هو بيكون ايه؟ ساكن وقبله حرف وقبله حركة من جنسه، طيب ما الالف ساكنة وقبلها فتحة، طب حرف اللين عبارة عن انه الحرف العلة يكون ساكن وقبله فتحة، طب ما الالف ساكنة وقبلها فتحة، وبالتالي ينطبق عليها تعريف حرف العلة وينطبق عليها تعريف حرف المد وينطبق عليها تعريف حرف اللين. تمام. اما الواو والياء فقد تكون ايه؟ قد تكون حرف علة ولين، قد تكون حرف علة ومد. تمام. فتختلف احوالها ليش؟ لان فيها من الحرية ما ليس في الالف، انت بتستأذن وراح اغسل وجهك، ده بيستأذن بلسان الحال عمال يعمل لي كده يعني زي اللي بيترنح لانه اطلبته رصاصة النوم فبيترنح، خلاص ادركته قبل السقوط ولا كنت تجدوه وقع بين ايديكم اليوم يعني ايه. ها نعم. مئة ايوه يعني كنت يعني الف ملازمه لحرف كلمه 100 ما فيهاش الف، كلمه 100 ليس فيها الف، دي في الكتابه بس كتابه، لكن هي في الحقيقه عباره عن انها ميم وهمزه وتاء مرفوعه، علشان كده هم اختلفوا في كتابتها، تجد ان بعضهم بيكتبها كده شوف صح، بعضهم حتى يقول الصواب كتابتها هكذا، واللي بيكتبها كده شباب الالف دي عبارة انه ده كتابة، نحن في الكتابة يعني طريقة الكتابة ساعات ايه؟ ساعات حروف غير موجودة بتكتب وحروف موجودة لا تكتب صح؟ يبقى دي دخلة في الكتابة، لكن احنا من ناحية الصرفية 100 عبارة عن ميم وهمزة وتاء مربوطة، كلهم بيحطوا لها الف، دي بيحطوها في الكتابة علشان يفرقوا بينها وبين فئة وكلمات تانية فتلتبس معها، هي دي زي ألف ألف عمر زي ما واو عمر، الآن انت عمر هي الواو دي تنطق لا، لكن بيحطوها ليش؟ للتمييز بينها وبين عمر، ففي حروف يا شباب ده داخل في فن الكتابة، يعني في فن الايه الكتابة اللي هو الإملاء، ربما أشرت لكم إلى هذا الفن، فن اسمه الايه الاملاء والترقيم. تمام. انه في الكتابة نلتزم قواعد معينة، فبالتالي دي ليست فيها الف من ناحية الايه من ناحية الصرفية، انما بس بيحطوا ايه زي ما عمرو، انا لما اجي اوزن عمرو هعتبر الواو ما اعتمدها صح، لان دي بس كتابة، لكن هي كلمة عمرو ليست فيها واو، فمئة ليست فيها الف. تمام. واضح شباب؟ طيب نكمل. نعم. ما يفرق بينهم في الخط علشان ما علشان لما تشوفها بعينك ما يحصلش ايه انك تدرك ان دي مئة ودي فئة. ايه هي التفريق بينها وبين فئة وغيرها من كلمات هو الصلاح يعني مش المقصود دي وحدها بس، لكن المقصود بيها تمييز كلمة مئة عن غيرها، مش بس كلمة فئة. وبعض بعض أرباب الكتابة بيخالف في هذا، بعضهم يقول لا يعني يعني في بعض كتب التصحيح، في كل كتب مؤلفة في التصحيح اللغوي بعض تلك الكتب بتنص على خطأ أن تكتب مئة بالألف، وقد اختلفت مع الناشر، كان معي كتاب اسمه مئة رؤية فأنا كتبتها بالألف وهو رجع كتبها لي بالإيه بدون الألف، تمام؟ قلت له ليش؟ قال لي هي صوابها كده. قلنا لا صوابها عندي إنها بالألف، تمام؟ صوابها عندي إنها بالألف. المهم تنازعنا قليلا وبعدين خلاص قدمت لأنه كان قد إيه قد طبعه ومكتوب عليه مئة بدون ألف، تمام؟ ففيها نزاع بعضهم يخطئ هذا، تمام؟ لأنه عندي واحد مصحح معاه كتاب في التصحيح اللغوي، عرفت بعد كده ان هو السبب يعني، لان لما راجعت كتابه وجدته بينص على انها خطأ، تمام؟ قال ومن اخطائهم كتابة مئة بالالف. قلت في رأيك، في رأيك، لكن يعني اخرون يعتبرون ده ايه ان كتابتها بالالف لا بأس بها، زي الالف الفارقة في ايه، زي الالف الفارقة بين واو الجماعة والواو الفعل الاصلية. فانت الفعل لما تقول زيد يغزو، زيد يغزو والمسلمون لم يغزو، تفرق في الكتابة ولا لا تفرق بين يغزو ويغزو؟ تفرق صح؟ تقول المسلمون لم يغزو، تأتي بالألف، المسلمون لم يكتبوا، لم يلعبوا، لم يشربوا، بعد الواو تأتي بالألف ولا ما تأتي؟ وهي ليست محسوبة، ليست محسوبة، ليست من الكلمة. ما تسمى الألف الفارقة ليش؟ حتى إذا رأيت الكلمة فيها الألف عرفت إن دي واو الجماعة، ما فيهاش الألف عرفت إن دي واو الفعل، واضح تبقى؟ فدي بالتالي مشكلة كتابية يعني، أنا مقصود إن إيه مش مشكلتنا كصرفيين إن إحنا نعالج تلك الإيه تلك القضية، إنما هي خلاف بين الإيه بين الكتاب في مسألة الايه مسألة طرق الكتابة، تمام؟ طيب نرجع للكتاب. قال والألف والياء والواو صارت طويلة، وهذه الأخيرة يسميها القدماء حروف علة وحروف لين أو حروف مد. ومن المعروف أن لكل صوت صفات خاصة، كان يكون مجهورا أو مهموسا، كما في علم التجويد على التفصيل ايه اللي يذكره الايه علماء التجويد، أو مفصما أو رقيقا أو غير ذلك من الصفات التي التفت إليها علماؤنا القدماء. غير أن هناك قانونا معروفا في اللغات بعامة، هو أن الأصوات قد يؤثر بعضها في بعض حين تتجاور داخل الكلام، يعني يقصد أن الحروف نفسها تؤثر على بعضها البعض، تعدي بعض يا شباب، يعني ده سبحان الله، يعني سنة الله في خلقه أن المجاورة تعدي حتى الحروف حتى الكلمات، ممكن يتغير حرف من اجل انه جنب حرف اخر، تمام؟ زي ما قلنا شباب، شوف احنا قلنا في الصبرة، تمام؟ الفعل الصبرة انتوا بتوزنوه على وزن ايش يا شباب؟ اشتعل الله. طب انت ازاي جعلت الطاء او جعلت التاء طاء؟ ايش السبب؟ الصاد صح؟ والذكرة، شوف الذكرة افتعل صح؟ هو عبارة عن انه ايه انها تاء وقلبت الى دال وبعدين ادغمت في الايه في الدال الثانية، تمام؟ فده كله بسبب ايه؟ ده بسبب مجاورة الصاد، يعني الصبرة تحولت التاء الى طاء بسبب مجاورتها الايه للصاد صح؟ لانها بتيجي الكلمات ثانية ما تتحول، زي انتصر، انتصر اقتتل ما تحولت، لكن جاءت هنا وتحولت الى طاء ليتناسب مع مين؟ مع الصاد. كذلك في إذ ذكر، إذ ذكر بتحول التاء إلى دال صح؟ ليش؟ علشان تتناسب مع الذال، وبعض الأحيان نزيد كمان نحول الذال إلى دال وتلتقي الدالان وتشدد وتصبح إذ ذكر، وأطلع إذ ذكر، أطلع إذ ذكر ذال وتاء. فكل ده بسبب إيه؟ بسبب المجاورة، المجاورة المماسة. الحرف بيؤثر على إيه؟ على أخيه. بل أنتم تعرفون إنه إن الكلمة ممكن يفخم الحرف الألف بسبب الإيه؟ مجاورته لحرف معين، ويرقق بسبب حرف مجاور له إيه؟ تمام. فدل عوج يقول المصنف قال إيه؟ غير أن هناك قانونا معروفا في اللغات العامة هو أن الأصوات قد يؤثر بعضها في بعض حين تتجاور داخل الكلام. ولنأخذ على ذلك مثلا من الإنجليزية، نحن نقول ضز ضز سؤال، يعني بما تيجي إيه يعني ده فعل مساعد بتقول مثلا ضز زيد إذا هوس في البيت هل زيد. فضز هنا ضز هنا بمعنى ما يقابل هل في العربية مثلا، تمام. قال فننطق حرف الاس كأنه زد، ده الشاهد يعني ان ايه انت بتقول ايه ما بتقولش دز او دز، ما بتقولش لو انت نطقت على انها اس هتقول دز، وما بيقولوش دز يقولوا ضز. الله ده اصبحت الاس زد. قال فننطق حرف اس كأنه زد، اي ننطق الكلمة هكذا ضز. شوف هو حط لك الايه الزد بدل الاس لكن هي اس. فإذا وضعنا بعدها كلمة شي بمعنى هي، شي مش معناها بتقولها للحمار، لا هي شي بمعنى هي، تمام. ايه لان بعضهم يقول لك شي للحمار، لا شي يعني هي في الانجليزية، ما تعمل لك مشاكل مع الجمعيات النسوية، تمام، والأمم المتحدة والبعثة ترجع تعترض علينا. شي يعني هي. مثلا ضف شي، نجد حرف زد قد اختفى، يعني ما مقصوده ايه بتنطقها مرة واحدة وبتشيل. مقصوده لما جاءت شي جنب ضف نطق ضف تغير واصبح ضف شي، راحت الزد. قالوا فإذا وضعنا بعدها كلمة شي ضف شي نجد حرف زد قد اختفى اختفاء كاملا وتلاشى في الحرف الذي بعده الذي يشبه الشين العربية، ونحن ننطقه هكذا ضشي. معنى هذا أن حرف زد تأثر بالحرف الذي بعده تأثرا معينا، وده اللي عاوز يوصله. وعاوز يقول إن إيه إن الحروف تؤثر على بعضها البعض، إن كلمة ضز لما كانت لوحدها كانت بتنطق الإس زد، ولما جاءت شي جنبها راح الحرف خالص، فأصبحت بدل ضز ما بتقولش ضز شي بتقول ضشي ضشي، تمام، راحت الزد. ده بسبب ايه؟ المجاورة. وعاوز يقول كده، نعم. ها ايش تلاشى؟ يعني راح كلام الدخان يقول لك كده تلاشى، تمام. وقد اكتفى اكتفاء كاملا وتلاشى في الحرف الذي بعده، يعني راح، الذي يشبه الشين العربية، ونحن ننطقها هكذا ضشي. معنى هذا أن حرف زد تأثر بالحرف الذي بعده تأثرا معينا. ولنأخذ مثلا آخر من العربية، نحن ننطق كلمة سلام فننطق اللام رقيقة والألف بعدها مثلها، فإذا قلنا صلاة تغيرت اللام، يعني أصبحت فخمت، تمام، بسبب الصاد، وصارت لاما مفخمة، وكذلك الألف. فما الذي حدث؟ إنها بلا شك تأثرت بالصاد التي قبلها. ونحن نقرأ في القرآن الكريم اهدنا الصراط المستقيم، فننطق الصراط بالصاد مع أن الحرف هو السين وأصلها الصراط، غير أن السين تأثرت بالراء التي بعدها وهو حرف مكرر، وكما تأثرت بالطاء التي هي حرف مطلق فانقلبت السين صادا، وهكذا. يعني يقصد إيه التغييرات. نعم. لا لا، ليس مراد ان العربي ياخذ من الانجليزيه، هو يريد ان يقول ان دي سمه في اللغات، وعاوز يقول دي ايه زي ما انت بتيجي ايه تريد تتكلم على المسلم فساعات تتكلم على البشر مطلقا تقول ايه ان من طبيعة البشر انه مثلا الحرص او البخل او كذا فانت الان بتتكلم على طبيعة اللغات هو يريد ان يقول ان دي ليست خاصة بالعربية وانما هي سمة عامة في اللغات فهمت ازاي نعم نعم ها ايه ايه ها تمام ليس بيه ما هو ده ما هو ده ده نوع من التغيير نوع من الاعلال زي الاعلال كده ما هو اما بان الحرف يروح كامل اما ان يتغير نطقه يعني هو عاوز يقول ان ايه هو مش عاوز عين التغيير ده هو يريد ان يقول ان الحروف يؤثر بعضها على بعض ده اللي عاوز يقوله يقول ان الايه انه الحرف لما يكون وحده مش زي لما يكون جنبه غيره ساعات يلغيه ساعات يغيره ساعات يقلبه فده مقصوده هو عاوز يدي يا شباب ده كلام عام يعني عاوزين نتجاوز ومش هو مش هو محل النقاش هو عاوز يقول ان ايه ان دي سمة في اللغات عامة انه ايه ان الشيء يؤثر على مجاوره وان الحرف يؤثر على اللي جنبه اي نوع من التأثير بقى ده متسع سواء تأثير بانه يروح الحرف يتلاشى ولا ينقلب الى غيره او غيرها من التغييرات تمام فالخلاصة هو عارف المقدمة يقول ايه يريد ان يثبت ان الحروف يتأثر بعضها ببعض وان وجود حرف جنب الاخر قد يؤدي الى تغيير في الحرف نفسه بخلاف ما لو كان وحده واضح القاعدة دي وصلت فوق ده المطلوب نعم تمام اهو جاب لك العلامة فلان الفلاني قال لك ان ايه مثال زي حذف الحرف زي قم فضشي زي قم ان راح ايه الحرف خالص زي ما راح في ضشي تمام اهو يعني معانا ناس يعني بتفهم يعني ايه نشجع يلا اخر السنة بقى هو خلاص يعني ان السين تأثرت بالراء التي بعدها وهو حرف المكرر كما تأثرت بالطاء التي هي حرف المطلق فالقلب السين صابا وهكذا حين تتجاوز الاصوات ذاك الكلمة يؤثر بعضها في بعض حسب قوانين صوتية مدروسة ومعروفة واللغويون المحدثون يدرسونها في علم الاصوات اللغوية تحت عنوان sound in speech sound in speech يعني ايه يعني الصوت في الكلام الصوت في الحديث ايش بيحصل له يعني مقصوده في الايه لما الحرف نفسه او الصوت لما بيأتي في وسط الكلام ايش يحصل له من التغيير ده المقصود sound in speech اي الصوت في الكلام الصوت في الكلام يعني ايه يعني مقصودهم كيف يتغير الصوت او الحرف لما يصبح في وسط الكلام وقد درس العرب القدماء هذا الموضوع بطريقة لا تختلف اختلافا كبيرا تحت هذا الباب الذي يسمونه الإعلال والإبدال وهو يحتاج إلى دراسة مفصلة إذ يتوقف عليه فهم كثير من القضايا الصرفية التي شرحها القدماء الإعلال بقى وهم يعرفون الإعلال بأنه تغيير في حرف العلة خلي بالك الإعلال في حرف العلة الإعلال يكون في حرف العلة فقط مش في كل الحروف تغييرا معينا قد يكون بقلبه إلى حرف آخر دي أنواع التغييرات يبقى الإعلال عبارة عن إيه؟ عبارة عن تغيير في حروف العلة هذا التغيير قد يكون بقلبه إلى حرف آخر كما في قام وباء إن كانت إيه؟ قام وباء وأصبحت قام وباء أو بحذف حركته أو بتسكينه كما في يقوم أصلها يقوم فإيه نقلنا الحركة أو بحذفه كله كما في قم تمام أي أن الإعلان يكون بالقلب أو بالتسكين أو بالحذف ومعنى ذلك أنه مقصور على حروف العلة التي يحددها العرب بأنها الألف والواو والياء ثم يلحقون بها الهمزة. ده الإعلال الإبدال. وأما الإبدال فيعرفونه بأنه وضع حرف مكان حرف آخر دون اشتراط أن يكون حرف علة أو غيره. تمام. ونحن نلفت إلى أن الإعلال يخضع في معظمه للقياس أي تضبطه قواعد مضطربة. أما الإبدال فلا يخضع في أغلبه للقياس إنما يحكمه السماع. ونفصل الآن الحديث في أهم التغييرات التي تطرأ على الأصوات العربية على النحو الذي وضعه القدماء في الدرس الصرف. صبحت المقدمة تمام. إيش المسألة اللي كانت عندك؟ فاصل ونعود. هات المسألة. أيوة من هات المسألة الفرائض. ده زي الإعلان يعني إعلان. تمام. زوجتان. طيب ما تقولش اثنين زوجة. زوجتان وبنت وإيه؟ وبنت ابن وأم وأم ها وأم العصبة رأس شو أنت خليك واحد بس الآن ما هو مش عارفين رأس لا أنا أقول لا أنا مطلع تمام بس الآن هم مستمين الرأس ما درسوا الرأس أحط لها لو أزي لك تزمينه نعم كده ما اصبحتش رأس. زوجتان بنت خمس بنات ابن ام وعم. ها الزوجتان ايش؟ ام. والبنت خمس بنات ابن ثلث. اسمعت كلمة ثمن من المجنون. لا لا نحوله للمستشفى العباسية. ها؟ بالطرف يعني؟ ايه ايه خلاص مدام في إبدال؟ نعم ما لها بنت الإبن؟ ألف إيش يا عادي في البلد هم ساعات يكتبوا خمسة بنت ابن خمسة كذا على أساس العدد كأنه مستقل. طيب والأم ثلث تمام والعصبة باء تمام. طيب مدى فيها ثلث وثم من 24 24 على 8 فيها 3 24 على 2 فيها 12 24 على 6 فيها 4 تمام 24 على 6 فيها 4 يبقى كده مجموعهم كام؟ باقي واحد صح؟ يبقى واحد العام. مسألة عادية. في انكسار صح؟ انكسار. في انكسار لبنات الابن. خمس بنات ابن معهم ايه؟ اربع سهام يبقى ناخد عدد رؤوسهم خمسة ونضربه في المسألة. كجزء سهل. انكسار واحد صح؟ يبقى نضرب فيه خمسة. 120 هنطلع ايه؟ 24 هنطلع 120 مش كده؟ 5 في 24 5 في 3 15 5 في 12 في 60 5 في 4 ب 20 5 في 4 ب 20 5 في 1 ب 5 مجموعهم مضبوط؟ اجمعهم حتى تتأكد يعني ايه؟ ادي 100 وادي 120 تمام يبقى الزوجتين 15 سهم من 120 البنت 60 سهم من 120 خمس بنات ابن 20 سهم من ايه؟ ها؟ ها؟ ما كنتم من قبل ها قلت له وليش ما يبهتني علمك زمانك وبقعك ارضك ومكانك ليش ما يبهتني ها كده التصحيح ما يمشيش كده غلط تعالى صحح تاني لو تتن واخدين ثلاث سهام صح يبقى ناخد عدد الاسهم اثنين صح صح طيب في انكسار ثاني بس بنات الابن خمس بنات ابن واخدين اربعه يبقى في ايه تباين ناخد عدد الرؤوس الايه الخمسه صح وبعدين نبدا ننظر كده انتهينا من النظر الافقي ننظر النظر الراسي الخمسه يكون بينهم ايه تباين يبقى نضربهم في بعض ونضربهم في اصل المساله تمام يبقى نضرب المساله في 10 يبقى 240 240 دي 30 ودي 120 ودي 40 ودي 40 ودي 10 اجمعهم تطلع 240 ادي كده ايه صحيح سليم لكن الاول كنا صححناه على اساس فيها انكسار واحد علشان كده رجعنا وجدنا ايه الانكسار الثاني باقي ممكن اعمل لها تصحيح ثاني يعني خطوه ثانيه بس ده وترك تطويل الحساب رفقه لما انا ممكن اعمل ايه ما التصحيح انت ممكن كل انكسار تعمله تصحيح بس ده امر يقول لكن انت بتعملها ضربه واحده وخلاص والا كان ممكن اكمل على الاولى وارجع اشوف ايه اصحح كمان الزوجات واعمل خطوه اخرى بس ده مخالف للايه لقواعد الحساب واضح وترك تطويل الحساب رفق كما قال اهل العلم واضح خلاص في اي سؤال طيب رجعنا خلاص عدنا تمام عدنا طيب الان هيبدا بقى يبين لنا بعض حالات الايه الاعلال اول حاله قلب الواو والياء همزه قال اذا وقعت الواو او الياء في مواضع معينه فانها تقلب همزه وهذه المواضع خمسه وهي معنا خمسه مواضع شباب تقلب فيها الياء او الواو الى همزه ودي مواضع مشهوره الحقيقه يمكن مرت معنا شو شباب زي كلمه بناء اول موضع من تلك المواضع اول موضع من تلك المواضع كما قلت لكم في كلمه بناء وسماح وشو سبب الاعلان ده مهم في مساله الميزان الصرف انا ما استطيع اوزن كلمه بناء وسماح ميزانا صحيحا الا وعندي معرفه بالاعلان ليش؟ لأنه الآن أنا أفهم أن كلمة بناء أصلها بناية لأنها من بنى بنى يبني فالمادة الأصلية بنى يبني وكلمة سماء أصلها سماوي المادة الأصلية سين والإيه؟ سين والميم والواو تمام؟ فاللي حاصل إيش يا شباب؟ فبناء على وزن فعال زودنا فيها الألف فحصل ان الياء جاءت متطرفه متطرفه يعني ايه يعني مش ارهابيه متطرفه يعني جاءت في الطرف هو جاء التطرف كده هو حتى التطرف لما يقول لك جاء متطرف يعني كانه جاء في طرف الدين فطرف الشيء يعني بعض الاحيان لا يكون محمودا لانه مخالف للوسط لما يكون الانسان في وسط الشيء بيكون ايه ماسك بالشيء كله لما يكون في الطرف معناه مقصوده ايه ان ده ماسك بطرف الدين ماسك بشيء معين وترك الاشياء الاخرى بخلاف اللي جالس في الوسط فحواليه كل الايه كل الدين تمام فهنا بيقول لك ايه انه دي القاعده الاولى يا شباب انه اذا جاءت الياء والواو بعد الف زائده تمام وكانت الياء والواو متطرفه فتنقلب الى همزه زي كلمه بناي وزي ما كلمه ايه تمام وزي كلمة دعاء دعاو تمام فهنا في بناي وتمام ودعاو كلها تطرفت فيها الايه تطرفت فيها الواو صح تطرفت فيها الواو او الياء يبقى القاعده في تلك الحاله يا شباب ان على طول اقلب ايه اقلب الى همزه فبناي تصبح بناء ودعاء تصبح دعاو تصبح دعاء وتمام تصبح تمام فلما جاء وزن الكلمات دي يبقى هتتضح ايه فبناء هتصبح على وزن فعال وتمام هتصبح على وزن فعال ودعاء هتصبح على وزن فعال لأن الحرف الأخير ده اللي هو الهمزة ده لام الكلمة. يبقى القاعدة هنا إيش يا شباب؟ إن وجدت في آخر الكلمة ألف زائدة وبعدها واو أو ياء متطرفة فاقلب الواو أو الياء اقلبها إلى هم. هذه القاعدة الأولى. واضحة؟ يبقى القاعدة الأولى يا شباب من خمس أشياء تنقلب فيها الياء أو الواو إلى همزة. أول شيء إن وجدت في آخر الكلمة ألف زائدة وبعدها ياء أو واو تمام متطرفة فتعتها اقلب الياء أو الواو إلى همزة. من أمثلة ذلك دعاء بناء سماء تمام إلى آخر ما هنالك من الإيه من الكلمات التي آخرها همزة وإيه وأصلها الواو أو الياء. واضح القاعدة دي؟ دي سهلة وأعتقد أنها تكررت معنا أو تقدمت معنا في بعض الإيه في بعض المواضع. فلو جيت أنا قلت لك أوزن سماء هتقول فعال، لو جيت قلت أوزن دعاء هتقول فعال، لو جيت قلت أوزن بناء هتقول إيه فعال. ليش؟ لأنك عارف إنها إيه إن الهمزة الأخيرة دي هي لام الكلمة. وأنتم تعرفون في الميزان الصرف يا شباب لما يتحول الحرف إلى حرف آخر يبقى مكانته في الميزان زي ما هي، صح؟ لا يتغير في الميزان. فوزن بناء لو فرضنا أنها موجودة هو نفس وزن بناء، فقلب الياء أو الواو إلى همزة لا يغير في الميزان، لا يغيرها من اللام. واضحة؟ نعم. بالرجوع إلى أصلها. الآن أنت بتقول بنا يبني، بنا يبني فظهرت، دعا يدعو يبقى واو، صح؟ سما يسمو يبقى واو. فبتقلبها ويرجعها إلى أصلها سواء إلى الماضي أو المضارع أو المصدر هتعرف أصل الإيه؟ أصل الكلمة. تمام؟ حتى لو كان في الماضي آخرها ألف بينا لكم إنك تدخل التاء، تدخل التاء على الفعل الماضي هتظهر الإيه؟ هتظهر آخر. لما تقول سما تقول سموت، بنى بنيت، يبقى أصلها هنا سموت أصلها واو، بنيت أصلها ياء، دعا دعوت أصلها واو، صح؟ فبالتالي يظهر إيه؟ تظهر حقيقتها. واضح شباب؟ فدعونا أول إيه؟ أول مسألة. قال واحد إذا تطرفت الواو أو الياء بعد ألف زائدة، خلي بالكم ياء أو واو شرطها تكون متطرفة تكون بعد ألف زائدة، أما ألف أصلية ألف أصلية لا، خلي بالكم كلمة زائدة، أي إذا وقعت آخر الكلمة بشرط وجود ألف زائدة قبلها، وذلك مثل سماء وبناء، وذلك لأن أصلهما سماء وبناي، الأولى اللي هي سماء على وزن فعال والثانية على وزن فعال لأنها بناء مكسورة الفاء، أي أن الألف زائدة ومن ثم قلبت الواو والياء همزة. واضحة؟ فإذا كانت الكلمة تدخل عليها تاء التأنيث، وجود تاء التأنيث مش هتمنع التطرف يا شباب، يعني هو يريد أن يقول هنا إيه؟ لو كانت ألف تاء التأنيث بعد الإيه؟ أنت تقول إيه؟ بناء أو بناءة هي نفسها، يعني ما تجيش تقول إيه؟ إن هنا الواو لم تعد متطرفة، لا، التاء لا تمنع التطرف، يعني وجود التاء بعد الإيه؟ بعد الواو أو الياء لا تمنع التطرف، يعني ما تقولش انها ما اصبحت طرفا، لا، لان التاء وجودها وعدمها على السواء. فبالتالي انت بتقول بناء هي اصلها بناء، صح؟ طب لو قلت بناءة برضو ما هتقلبها همزة، يعني ما تجيش تقول لا ده التاء هنا موجودة يبقى بالتالي الواو الياء مش متطرفة وبالتالي مش هقلبها، لا، وجود هو يريد ان يقول ايه؟ وجود تاء التأنيث لا يمنع او لا يعارض التطرف لانها كانها غير موجوده، تمام، لان التاء زائده لمجرد التانيث. فكن مثلا كلمه بناء، كلمه بناء اصلها بنايه، بنايه، تمام، انقلبت الياء الى همزه هي. كيف انقلبت وهي ليست متطرفه؟ لا، هي تعتبر متطرفه. يعني الخلاصه هنا ان وجود تاء التانيث لا يمنع التطرف، وجود تاء التأنيث لا يمنع التطرف، فتعتبر الحرف طرفا وإن كان آخره تاء الإيه تاء التأنيث. واضحة؟ فهنا قال فإذا كانت الكلمة تدخل عليها تاء تأنيث أي أن لها مذكرا أو مؤنثا، فإن هذه التاء لا تمنع من قلب الواو أو الياء همزة، أي كأنها لا تزال في آخر الكلمة، مثل مشاي تقلب إلى مشاء من مشى يمشي، فمشاء نفس الشيء، وتؤنث فتقول مشاء برضو ما يمنعش، تمام. وكذلك بناء تقلب إلى بناء وبناء، يبقى التاء وجودها هنا ما عمل مشكلة. طيب أما كلمة حلاوة فما قلناش حلاءة، لو على القاعدة، لو مشى على القاعدة هتبقى حلاوة، جاءت الواو بعد ألف هتبقى حلاءة، وما أحد قال حلاءة صح؟ طيب ليش ما قالوا؟ قال أما كلمة حلاوة مثلا فإن الواو فيها لا تقلب همزة رغم وقوعها بعد ألف زائدة، وذلك لأن تاء التأنيث ملازمة لهذه الكلمة دائما، إذ لا تقول حلاو، تمام. يعني هو اعتبر أن التاء إذا كانت ملازمة للكلمة كأنها جزء من الكلمة، وبالتالي هتمنع التطرف، وأما إذا كانت بتتشال وتتحط زي بناء وبناءة فبالتالي لا تعارض التطرف. أدي إيه؟ فعلشان كده لو قلت لك الآن لماذا انقلبت الياء في مشاء ومشاء، انقلبت في مشاء إلى همزة، ولم تنقلب الواو في حلاوة إلى همزة، فتقول إن مشاء أطلها مشاء، وبالتالي بيأتي منها مذكر ومؤنث، فالتاء بتنزع وتوضع، تمام. فبالتالي يتمنع التطرف. أما في كلمة حلاوة فهي ملازمة للكلمة، لأنه لا يعرف في كلامهم حلاو بدون تاء، وبالتالي تصبح كأنها جزءا من الكلمة، وبالتالي وجودها يمنع التطرف، وبالتالي هنا الواو في حلاوة فتعتبر غير متطرفة، وبالتالي لم تنطبق عليها القاعدة، وبالتالي لم تقلب إلى هم. نعم. لا، امرأة لو كنت انت تقول رجل بناء وامرأة بناءة، لو امرأة تبني هتقول بناءة يعني. بس مش مستخدمة يعني، لانه ما النساء ما بتبنيش، النساء تكسر بس. النساء تكسر بس تخرب. نعم. نعم. ايش بناءة تركبها يعني ولا ايش؟ ها مهندسة يعني تقصد؟ لا المقصود البنا اللي بيقوم بيبني بنفسه يعني. الان العمار سموه عمار مش كده؟ عمار هو كانوا عاوزين يسموه بناء، بس قالوا سموه وانتوا دلعوه بناء، تمام؟ ها؟ ممكن، بس لو استخدمتها في مذكر هنعتبرها مبالغة، ما تاء المبالغة، كعلامة وراوية فلان بناءة تستخدم، ممكن تستخدم لو استخدمت مع مذكر، أما مع المؤنث فتقول بناءة أيضا، امرأة بناءة كما تقول رجل بناء، تمام. لكن البناء غير المهندس اللي بيخطط، ما بيسمى بناء في العربية، ده يسمى مهندس أو مهندس، تمام. لكن البناء هو اللي بيقوم بيبني بنفسه، اللي هو عمار. ها؟ ايش؟ داعية دي مبالغة، نفس الشيء، داعية وراوية وعلامة دي تاء مبالغة، تاء للمبالغة، تمام؟ العلامة كثير العلم، والداعية كثير الدعوة، والراوية كثير الرواية، تمام؟ فهذا الفرق. ها؟ نعم. ها؟ لك وصول صرفية؟ طيب. خلونا نكمل طيب النقطة دي علشان نغلق عليها. هذه إذن هي القاعدة الأولى، وعلى أساسها لا تقلب الياء أو الواو همزة في مثل قاول وبايع. ليش؟ لأن قاول وبايع الواو مش متطرفة، الواو هنا وقعت بعد ألف تحية الرب، قاول وبايع، لكن ليست متطرفة، تمام؟ ما دامت ليست متطرفة وما انطبقت عليها القاعدة. تمام؟ إذا قال لو قلت لك قول وبايع مثل الواو أولياء من قلبت إلى همزة، تقول لأنها لم تتطرف، لأن بعدها حرف، لأنه لم تقع في آخر الكلمة ولا في مثل غزو وظابي، دي متطرفة لكن مش قبلها ألف، صح؟ هو بيجيب لك الآن، هركزوا معايا منكم، ألو معايا ولا مع الحكومة؟ طيب معي. فالآن هو بيأتي بكلمات يقول إن لم ينطبق عليها الشرط زي غزو، كلمة غزو لما لم تقلب الواو إلى همزة مع إن الواو متطرفة؟ لأن ليس قبلها ألف. تمام؟ أي الشرط وجود ألف وألف زائدة والواو بعدها متطرفة، فإن ما في ألف خلاص، وإن كانت الواو مش متطرفة خلاص، وإن كانت الألف مش زائدة خلاص، يبقى من القاعدة مش منطبقة. قال لأنهما لم تقع في آخر كلمة ولا في مثل غزو وظبي لعدم وجود ألف قبلهما ولا في مثل آي، لأن الألف التي قبل الياء أصلية. وتنطبق هذه القاعدة أيضا على حرف الألف، أي إذا وقعت في آخر الكلمة، يعني يقصد ليس الواو والياء بل الألف، ألف زائدة فإنها تقلب همزة. فهم يقولون إن كلمة حمراء أصلها حمراء ثم مدت الألف، أي زيدت ألفا أخرى، فكأن الصورة هي حمراء. تمام؟ فأصبحت ألف بعد ألف زائدة، فمقصوده أنها تقلب إلى همزة. فوقعت الألف متطرفة بعد ألف زائدة فتقلب همزة لتصير حمراء. يبقى إيه؟ واضحة شباب القاعدة الأولى؟ يبقى دي الحالة الأولى من حالات انقلاب الياء أو الواو أو الألف حتى إلى همزة، إنها تقع متطرفة بعد ألف زائدة. يبقى احفظوا هذا، الياء والواو إذا وقعتا متطرفتين بعد ألف زائدة قلبتا إلى همزة. تمام؟ وده يسمى إيه؟ إعلال. إعلال بإيش؟ بالقلب. إعلال بالقلب، لأن احنا قلنا الآن الإعلان يا شباب ممكن نقسمه إلى ثلاثة أقسام ولا ثلاثة، ممكن ثلاثة. إعلال بالقلب، تمام؟ إعلال بالتسكين، إعلال بالحذف. يبقى الإعلال ممكن أعل الحرف العلة بثلاث طرق. إعلال بالقلب، إن أنا أقلبه إلى إيه؟ اللي إحنا خدناه الآن اللي هو زي دماء ودعاء وسماء. أو إعلال بالإيه؟ بالحذف، بإنه إيه؟ أحذف حرف العلة زي ما قلنا في قم، تمام؟ واستقل، تمام؟ فبالتالي هنا أعليته بحذفه، تمام؟ طيب ممكن إعلان بالإيه؟ بالتسكين، أسكن حرف العلة، وده مثل إيه؟ يقوم، الفعل المضارع يقوم، جعلناه إيه؟ يقوم، لأن نقلنا إيه؟ سكننا حرف العلة ونقلنا حركته إلى الإيه؟ إلى الساكن الصحيح قبله، فأصبحت يقوم، أصبحت يقوم. فالبن من انواع الاعلان، واضح شباب؟ يبقى الان عرفنا ما هو الاعلان، ما هو الابدال، ما انواع الاعلان. ابتدانا ناخذ في الايه، في الاعلان ابتدانا في اول نوع وهو قلب الياء والواو الى همزه، تمام؟ واخذنا اول حاله من حالاتها ونكملها ان شاء الله. تمام؟ وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم.